بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا. باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يعني ان مما يحصل في المستقبل فتن وتكون متعدده، ويكون شأنها أنها تقطع الليل المظلم، يعني لشفائها والتباسها واستهان الناس فيها. فقد ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا تقطع الليل المظلم. قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، أي بادروا بفعل الأعمال الصالحة قبل أن تقع تلك الفتن التي تشغل وينشغل الناس بها عن العبادة وعن الأعمال الصالحة، وينشغل بها كثيرا من الناس. فالمطلوب هو المبادرة للأعمال الصالحة ما دام الناس في سلامة وفي عافية، فيجتهد الناس في العبادة وإخلاص العمل والإتيان بالأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل، قبل أن تأتي الفتن التي تشغل بال الناس وتستولي على أفكارهم وعلى تصوراتهم وينشغلون بها. كل هذا كما سيأتي العبادة في الهرج كفترة إلي، كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني معناه أن الذين يعني كثير من الناس ينشغلون بالفتن ويغفلون عن العبادة وعلى هذا الصالحة بسبب الانشغال بالفتن. ولهذا الذي يكون مشتغلا بالعبادة ومهتم بالعبادة مع وجود الفتن، يعني يكون يعني شأنه عظيما عند الله عز وجل. وفي الحديث الذي معنا: بادروا بالأعمال، أي احرصوا على فعل الأعمال الصالحة ما دمتم في عافية قبل أن تأتي الفتن التي تعوق وتشغل بال الناس وتستولي على تفكيرهم وينشغلون بها عن الأعمال الصالحة. يعني فتن، يعني وقوع فتن، هذه الفتن كقطع للمظلم، يعني أولا قطع يعني في تعددها وتنوعها، وقطع وتقطع الليل المظلم يعني في التلافها وخفائها وانشغال الناس بها. ثم من شأن هذه الفتن أن الإنسان يكون فيها يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع عرض دينه في عرض من الدنيا. يعني أن شأن الناس فيها التقلب وتقلب الأحوال وعدم القرار والثبات، يتبدل ويتبين يتغير حاله من حال إلى حال، يعني في الليل والنهار. والمقصود من ذلك يعني ليس مقصود يعني ما يخص الليل وما يخص النهار، وإنما الإشارة إلى تبدل الأحوال وتغير الأحوال، وأن الإنسان يتغير حاله من حال إلى حال بسبب هذه الفتن التي تموج في الناس والتي تعصف بالناس. وأيضا من فتنة الإنسان بها أي هذه الفتن أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يكون شأنه الدنيا وتحصيلها والغفلة عن الدين، فيبيع دينه بعرض من الدنيا أي بشيء من حطامها الثاني. وقوله يصبح مؤمنا ويمسي كافرا فسر بأنه يعني إما أن يكون كذلك يعني في أصل الإيمان, يعني أنه عوفي كمال الإيمان بحيث يتغير حاله من الكفر من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان, أو من نقص الإيمان إلى زيادته ومن زيادته إلى نقصانه. وقيل وهو الذي ذكره المصنف عن الحسن أنه يعني يحل يعني دم أخيه وماله وعره ثم يعني يحرم ذلك أو يكون العفو, يعني معناه أنه يحصل التغير ويحصل التأثر والتبدل من حال إلى حال. قال حدثنا قتيبة وكيل أحمد سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. العزيز بن محمد بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرجه البخاري بالقراءة في جزء القراءة هو مسلم أصحاب السنة عن أبيه وهو ثقة البخاري بالقراءة مسلم أصحاب السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا قال هذا حديث حسن صحيح. عمر أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في ليلة من الليالي فزعا يعني يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة وماذا أنزل من الخزائن ماذا أنزل الليلة من الفتنة وماذا أنزل الليلة من الخزائن. يعني أن يعني الفتن يعني في مقابل الخزائن التي هي الرحمة, يعني وأن هذا وهذا كله يحصل وكله يعني أنزل في تلك الليلة. من يوقظ صاحب الحجرات يعني نساءه صلى الله عليه وسلم يعني ليصلينا وليتعبدنا وليدعون الله عز وجل ويسألنه, فيكون يعني في ذلك رفعة درجاتهن وسلامتهن من الفتن وتحصيلهن يعني ما شاء الله من خزائن رحمته التي أنزلها. وكذلك والمقصود بذلك صواحب الحجر يعني زوجاته اللي هم صاحبات حجره صلى الله عليه وسلم. ومش بعده يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة يعني فسر بعدة تفسيرات. قيل أنها كاسية يعني كاسية من النعم يعني عارية من شكرها, بمعنى أنها تتمتع بأنواع النعم ولكنها تكون غير شاكرة لله عز وجل على هذه النعم. وقيل أنها كافية أنها تلبس اللباس الخفيف الذي يعني لا يستر والذي وجوده كعدمه, فتعاقب على ذلك بأن تكون عارية في الآخرة. وقيل غير ذلك من يعني تفسير الكافية والعارية. والمقصود من ذلك أن النساء عليهن أن يكن كافيات يعني من حيث نعم الله عز وجل يشكرن الله عز وجل عليها ولا يجحدنها ولا يحصل منهن مخالفة لما أراده الله عز وجل من شكره على نعمه, وكذلك ابتعادهن على عن اللبس الذي يكون يشك عما وراءه أو كذلك يكون ضيقا يصف الأحجام. فإن مثل هذا وإن كان يعني كسوة إلا أنه مثل العري، لهذا يعاقب عليه في الدار الآخرة بالعقوبة التي هي كونه يكون عاريا، أو أنه يعني عاري من شكر الله عز وجل عليها منهم، فيكون معاقبا على ما حصل منه من تقصير وتفريط. شوف الشارع ايش قال في شرح الحديث، الأخير منه ولا من أوله؟ من أوله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة، زاد البخاري في رواية فزع عنه، فقال سبحان الله بالنصب فعل اللازم الحذف، قاله تعجبا واستعظاما. ماذا استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم، أنزل بصيغة المجهول، وفي رواية للبخاري أنزل الله في إظهار الفاعل، والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال. قاله الحافظ الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن، عبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى خزائن رحمة ربك، وعن العذاب بالفتنة لأنها أسبابه. قاله الكرماني من يوقظ استفهام أي هل أحد يوقظ، قال الحافظ أراد بقوله من يوقظ بعض خدمه، كما قال يوم الخندق من يأتيني بخبر القوم وأراد أصحابه، لكن هناك عرف الذي انتدب كما تقدم، وهنا لم يذكر صواحب، وهنا لم يذكر صواحب الحجرات، لم يذكر الذي انتدب لأنه رح يطرق عليهم الأبواب. صواحب الحجرات جمع حجرة، قال في الصراح قال في الصراح كان كتاب ينقل عنه حجرة حظيرة، ثم أتى بها بالأردي شكراخانة خرد. والجمع حجر مثل غرفة وغرف، وحجرات بضم الجيم انتهى، يعني صلى الله عليه وسلم بصواحب الحجرات أزواجه، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يا رب كاسية يعني مثل وأنزل عشيرتك الأقربين، يا رب كاسية قيل المنادى فيه محذوف والتقدير يا سامع يا سامعين، ورب للتكثير. عارية في الآخرة، قال عياض الأكثر بالخف على الوصف للمجرور برب، وقال غيره الأولى الرفع على إضمار مبتدأ، والجملة في موضع النعت أي هي عارية، والفعل الذي يتعلق به رب محذوف. وقال السهيلي الأحسن الخف على النعت، لأن رب حرف جر يلزم صدر الكلام، وهذا رأي السيبويه. وعند الكسائي هو اسم المبتدأ والمرفوع خبره، وإليه كان يذهب بعض شيوخنا انتهى. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى موجب اتقاض أزواجه، أي ينبغي لهن ألا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ واختلف في المراد بقوله كاسية وعارية على أوجه، أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ثانيها كافية بالثياب لكونها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها كافية من نعم الله، عارية من الشكل الذي عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. رابعها كاسية جسدها، لكنها تشد ثمارها من ورائها، فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة، يعني من ناحية ظهر الأحجام. خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، عارية في الآخرة من العمل، فلا ينفعها صلاح زوجها، كما قال تعالى فلا أنساب بينهم، ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام. يعني كون النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضعنهن المرأة إذا كانت عند رجل صالح، فإن عليها أن تسعى في الصلاح وأن تعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل، ولا يعني تترك العمل من أجل أنها عند رجل صالح، فإن كل يجاز على عمله. وهذا مثل ما جاء في الحديث: ومن بطع به نسبه ومن بطع به عمله لم يفع به نسبه، من بطع به عمله لم يفع به نسبه. يعني تكون المرأة تكون عند رجل صالح لا يغنيها ولا يعني يجعلها تتهاون في العمل من أجل أنها عند رجل صالح، فإنها مزية على ما يحصل منها من خير وشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واللفظة وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بعموم اللفظ. قال ابن بطال في هذا الحديث: إن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق، أو يبصر صاحبه فيسرف. فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله، وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك. وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. انتهى كلام الحافظ. حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي هو ثقة أخرجه البخاري، أخرج له الترمذي والنسائي. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هند بنت الحارث. الفراسية وهي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. أمي سلمة. عن أمي سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى رضي الله عنهم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وهذا مثل الحديث الأول الذي مر، لا جروا بالأعمال لقطع فتن كقطع المظلم، فنفس الكلام الذي في الحديث الأول هو في هذا. قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعد بن سنان وهو صدوق أخرج له قال المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجندب. جندب بن عبد الله أخرج أصحاب كتب الستة. والنعمان بن بشير أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي موسى. وموسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن رحمه الله أنه قال: كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. يعني أن هذا بسبب الفتن التي تتقلب الأحوال، يعني في وقت يعني يعتبر الدم والعرض والمال حلال، وفي وقت آخر يعني يكون بخلاف ذلك، وهكذا يعني إشارة إلى تبدل الأحوال وتقلب الأمور، وأن الإنسان لا يثبت يعني على شيء بسبب الفتن وتقلبه فيها. قال حدثنا صالح بن عبد الله هو ثقة أخرجه الترمذي. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام عن الحسن. هشام بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة، والحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجل سأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. مرد أبو عيسى رحمه الله حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجلا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جوابا عن سؤال سئله وقد سأله رجلا، وجاء في يعني في بعض الطرق عن تسميته وأنه سلمة بن يزيد سلمي، شوفوا سلم بن يزيد سلمي من الشافعي في مسلم. سلمي بن يزيد سلمي بن يزيد الجعفي الجعفي بس الجعفي فقط هذا هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون علينا أمراء أشخاص يكون أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ نعم، أرأيت إن كان علينا أمراء من شأنهم أنهم يطلبون حقهم يعني من السمع والطاعة لهم، وما يكون يعني عندنا مما هو مطلوب للأمراء ويمنعون حقنا الذي عندهم يعني من الفيء أو يعني غير ذلك من الأشياء التي يستحقونها، فماذا تأمرنا يعني عندما يكون علينا الأمراء الذين يأخذون حقهم ولا يؤدون الحق الذي عليهم؟ قال قال إيش؟ اسمعوا وأطيعوا. نعم اسمعوا وأطيعوا، يعني عليكم السمع والطاعة، ويعني فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أنكم الشيء الذي عليكم أنتم مسؤولون عنه، وإذا أديتموه فقد برئت ساحتكم وبرئت ذمتكم، وهم عليهم ما حملوا، فإن أدوا الذي عليهم وإليكم ويعني أبرأوا ذممهم لإيصال ما تستحقونه إليكم، وإلا فإن عليهم ما حملوا ويؤاخذون عليه في الدار الآخرة. والحاصل أن الرعاة والرعية كل عليه ما حمل وكل عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، والرعية يعني عليهم السمع والطاعة ويؤدي الحقوق التي عليهم، ويعني كما جاء في حديث آخر يسألون الله عز وجل الذي لهم، ومن أدى ما عليه من الرعية فإنه يؤجر ويثاب ويسلم من العقاب، ومن أدى ما عليه من الرعاة فإنه يحصل الثواب ويسلم من العقاب، ومن حصل منه الإخلال عرض نفسه للعقوبة عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سماك بن حرب سماك بن حرب صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن علقمة بن وائل علقمة بن وائل وهو ثقة صدوق صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم أصحاب السنة البخاري في رفع اليدين ومسلم أصحاب السنة عن أبيه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم نعم وأصحاب السنة. علقنا هذا يعني قال الحافظ أنه لم يسمع من أبيه، ولكن صحيح أنه قد سمع من أبيه وروى عنه مسلم يعني من رواية عن أبيه أحاديث فهو يعني من سمع من أبيه وروايته عن أبيه صحيحة. وأخوه عبد الجبار هو الذي يعني في روايته انقطاع وفلم يسمع من أبيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، عندما تحدث فتنة في بلد من بلاد المسلمين وحرب وخراب، نرى أن بعض المسلمين يستغل الأوضاع فينهب ويسرق البيوت والأماكن العامة وكل شيء أمامه، فهل استحلالهم لمال، هل استحلال هذا الأخ هذا الشخص لمال أخيه المسلم من هذا الباب من الفتنة؟ لا شك أن كون الفتن تجري ويترتب عليها الفوضى والسلب والنهب لا شك أن هذا من الفتن. والأخ يقول: هل تدل هذه الأحاديث على أنها خاصة بالخوارج لأن ما ذكر فيها من صفات قد ظهرت في الخوارج؟ لا، ليست خاصة في الخوارج، لأن الفتن عامة، يعني الفتن يعني ليست خاصة بالخوارج، بل فتنة الدنيا وفتنة المال، يعني هذه من أعظم الفتن. نعم، هو لا فعل هذا يعني مما يقال التفسير بالمثال، التفسير بالمثال. يقول فضيلة الشيخ: كيف نرد على من يقول إن طاعة ولاة أمور المسلمين والصبر على جورهم أن هذا فكر انهزامي؟ هذا يعني يقوله من لا يعني يستسلم وينقاد النصوص، يكون عنده يعني عنده يعني الأقدام أو التفسير في الأقدام على أمور لا تحمد عقباها، لأن هذا يؤدي إلى يعني للفتن، وهذا سمع طاعة، وهذا سمع طاعة امتثال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرشد الناس إلى الانهزام وإلى أن يكونوا منهزمين، أرشدهم إلى ما فيه المصلحة وما فيه الفائدة، وكل خير وكل ما أجاب الرسول فهو خير، ولا يصف يعني بنقص أو بضعف أو بما لا ينبغي، بل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الحكم، مشتمل على الحكمة ومشتمل على المصلحة ومشتمل على الفائدة، وإلا فإن مثل ذلك يعني هذا كلام الذين لا يريدون أن ينقعوا للنصوص، وما جاء في النصوص لا يوافق يعني هواهم ولا يوافق رغباتهم، فهم يريدون أن يركبوا رؤوسهم وأن يقدموا إلى ما يقدموا عليه، ولا يعني تميل نفوسهم إلى الاستسلام والانقياد لما جاء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي فيه الخير وفيه السلامة وفيه السعادة وفيه كل فائدة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار رضي الله عنهم، وهذا حديث صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في العبادة فيه، ما جاء في الهرج والعبادة فيه، ما جاء في الهرج والعبادة فيه، يعني ما جاء في الهرج وهو الفتن والاقتتال الذي يكون بالفتن ومع الفتن، هو فضل العبادة فيه، يعني مع حصول تلك الفتن التي يكون فيها الاقتتال وسفك الدماء والخوف والذعر، ويكون تكون العبادة أو يكون من يعبد الله عز وجل فيها ليس غافلا عن العبادة وعن الطاعة، بل هو مقبل عليها حريص عليها مشعور بها، وإن تشوشت الأفكار واستولى على الناس يعني الكلام في الفتن وأخبار الفتن فإن ذلك لا يمنع وفقه الله عز وجل من أن يكون مقبلا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وآتيا بالعبادة مع ما يحيط به من الفتن وما يحيط بالأمة من الفتن. فلهذا يعني شأن العبادة والحالة هذه عظيم كما جاء في الحديث أن العبادة في الهرج هجرة إلي. إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. إن من ورائكم أياما يعني أنه يعني أمامكم وقدامكم أياما يعني يرفع فيها العلم, ورفع العلم بذهاب حملته كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال, وإنما يقبض العلم بموت العلماء, وإنما يقبض العلم بموت أهله وبموت حملته. العالم الذي يكون علمه عنده علم وعنده إفادة للناس وتوجيه الناس ودلالة الناس على الخير وبيان الحق والهدى لهم, فإنه إذا ذهب ذهب معه علمه. ثم بعد ذلك يكثر الهرج, في بعض الألفاظ يكثر الجهل, والهرج هو الفتن التي يكون يصاحبها القتل والذي يكون فيها القتل. شوف ايش قال الشارح في مسألة الهرج تفسير, قال في النهاية الهرج القتال والاختلاط, وقد هرج الناس يهرجون هرجا إذا اختلفوا. وأصل الهرج الكثرة في الشيء والاتساع. وفي القاموس هرج الناس يهرجون وقعوا في فتنة واختلاط وقتل. انتهى. وقوله ويكثر فيها الهرج, قالوا يا رسول الله ما قال القتل؟ قال الحافظ وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت, فقال أما وابن الخطاب حي؟ فلا, إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. انتهى. يعني كثرة الشرور وانتشارها في البلدان, وكل إنسان عندما يجد البلد الذي فيه في فتن ثم يفكر في بلد آخر يكون سليم لا يجد, وذلك لكثرة الفتن وكثرة الشرور. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش بن مالك المهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شقيق بن سلمة, شقيق بن سلمة هو أبو وائل مشهور بكنيته أبو وائل, ومشهور ويأتي ذكره بالكنية أحيانا وباسمه أحيانا. وفائدة معرفة الكنى ألا يضم الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر بكنيته في موضع آخر فإن من لا يعرف يظن أن أبو وائل غير شقيق بن سلمة, ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر ويعرف أنه شخص واحد ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى. عن أبي موسى, عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. في الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد, خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله عنه, وليس له ولد اسمه سليمان, فإنما هذا من قبيل التسمية بمن لم يكن له ولد بهذا الاسم, ومثله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما, فإن أبا بكر ليس له ولد اسمه بكر, وعمر بن الخطاب ليس له ولد اسمه حفص, وكذلك خالد بن الوليد هو أبو سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. وهو أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي ومعقل بن يسار, ومعقل بن يسار أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة, رده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه, رده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العبادة في الهرج كالهجرة إلي. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب, إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني معناه أن شأنها عظيم، وذلك أن الذي يقبل على العبادة مع شدة الفتن وكثرة الفتن فلا تشغله عن العبادة والأعمال الصالحة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني يكون بين الكفار ثم يذهب منهم ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وليكون معه، فيعني شبه كون الإنسان يعني في الفتنة ومع ذلك يشتغل بالعبادة، فالذي يكون بين الكفار ويذهب منهم ويتخلص من البقاء معهم ويذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويهاجر إليه، أي أن شأن العبادة في الهرج عظيمة، وذلك يتدل على أن الإنسان لم تشغله تلك الشواغل وتلك الفتن التي تعصف بالناس وتشغل بال الناس، ما تشغل الإنسان عن ذكر الله وعبادة الله عز وجل، بل يكون مقبلا على الطاعة ولو حصل ما حصل من الفتن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه العبادة في الهرج بالهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، لأن ترك الكفار والابتعاد عنهم والذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هجرة إليه يعني من أعظم الأعمال وأجل الأعمال، فكذلك كل إنسان تحصل تقع الفتن وتحصل ويشغل الناس بها لا يشغله ما يشغل الناس من الفتن عن العبادة، بل يكون مقبلا على العبادة مشتغل بها، ولو انشغل البال يعني في الفتن وتخوف من أضرارها وأخطارها. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المعلى بن زياد. المعلى بن زياد هو صدوق في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. رده إلى معاوية بن قرة. رده يعني يحدث يعني بدل ذكر التحديث يعني أن أسنده إليه وأضافه إليه وعزاه إليه. معاوية بن قرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن معقل بن يسار رده إلى معقل بن يسار يعني أنه أسند الحديث إليه، ومعقل بن يسار أخرج أصحابه في الستة. هنا الأخ يقول أبو عيسى يقول هذا حديث صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى، ويقول تابع حماد جعفر بن سليمان عن المعلى كما جاء في سنن ابن ماجه 3985 إلا أنه قال كهجرة إلي، وعندنا هنا كالهجرة إلي بألف اللام، يعني معنى واحد كهجرة إلي أو كالهجرة إلي. فهنا يقول غريب إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى، وجعفر بن سليمان يروي كذلك عن المعلى عند ابن ماجه، كما أن هناك أيضا متابع المعلى وهو منصور بن زادان عن معاوية بن قرة أخرجه أحمد، غير أنه قال العبادة في الفتنة. نعم، العبادة في الفتنة يعني كالعبادة في الهرج، لأن يعني الهرج هو الاختلاط والاقتتال الذي يكون بسبب الفتن، فذكر الغرابة يعني الترمذي قال حسن غريب، يعني إذا جمع بين الحسن والغرابة يعني معناه أنه حسن على حسب اصطلاح المحدثين الذي هو اصطلاح العام، وهو أن يكون يعني في رجاله من خص ضبطه وصار حديثه حسنا وجاء من طريق واحد، وأما إذا قال الترمذي حديث حسن ولم يضف إليه كلمة غريب فهذا في اصطلاحه كما بين ذلك في يعني آخر العلة التي في آخر الكتاب أنه يعني ما روي من غير وجه، أنه ما روي من غير وجه يعني ليس مما جاء يعني من طريق واحد، وكونه جاء من طرق أخرى يعني محتمل أن الترمذي ما وقف على الطرق التي يعني خرج به عن كونها غريبا. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والمقصود يعني بهذا الحديث أن السيف إذا وضع يعني إذا حصل الاقتتال بين الناس وسفك الدماء، وليس المقصود يعني مجرد اسم السيف، وإنما المقصود الاقتتال الذي يكون بالسيف وغيره، ولكنه لما كان السيف هو الآلة المشهورة والتي يغلب عن الاقتتال يكون فيها، يعني ذكر السيف وإن لم يكن مقصودا بعينه بحيث يعني لا يقصد إلا السيف، بل يراد به السيف وغير السيف. فمقصود أن الاقتتال الذي يكون بين الناس بالسيوف وغيرها بالفتن، وأنه إذا وقع وبدأ يعني ذلك فإنه يستمر. وهذا كما سبق أن مرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجعل بأسهم بينهم، فلم يعطى يعني ذلك عليه الصلاة والسلام، فكانت الفتن والاقتتال بين الناس يعني يكون في مختلف العصور والدهور، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، والمقصود الأمة أمة الإجابة، يعني وذلك فيما يحصل بينهم من الفتن وما يحصل بينهم من الاقتتال الذي يعني يهلك بعضهم بعضا ويضر بعضهم ببعض. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب تيمان السفياني ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي أسماء وأبو أسماء الرحبي أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة وهو ثقة، نعم، وثوبان عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري أنها قالت: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي: إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة. اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، يعني أن الإنسان يبتعد عن الفتن ويبتعد عن السلاح فيها لئلا يعني يؤدي ذلك به إلى تناوله، يعني بحيث يعني يشارك في الفتنة ويتخذ يعني سيفا من خشب. فقيل إنه كناية عن الابتعاد عن الفتن وعن السلاح الذي يحصل به الاقتتال في سبب الفتن، يعني فيكون خاليا من السلاح. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أهبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له علي أنه يعني يكون معه ويقاتل معه، فقال: إن خليلي وابن عمك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي في الفتنة أن أتخذ سيفا إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب. وقد جاء في سنن ابن ماجه أنه عنده بالفعل، وأنه عنده سيف من خشب، وأنه يعني أراه إياه أراه علي رضي الله عنه. والمقصود من ذلك هو كله السلامة من الفتن، وأن الإنسان يعني ما يكون عنده السلاح الذي قد تسول له نفسه لأنه يستعمله ويشارك في الفتن. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد الله بن عبيد. عبد الله بن عبيد هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عديسة بنت أهبان. عديسة بنت أهبان مقبولة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبيها. عن أبيها أهبان رضي الله عنه أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. وفي الباب عن محمد. وفي الباب عن محمد مثلا يعني فيه يعني هذه المرأة المقبولة والحديث له شواهد من وحده محمد المثنى الذي أشار إليه المثنى. قال لا ما فيها كمان يعني ذلك كما هو معلوم يعني معلوم أنه يعني هو يقاتل وغيره يقاتل وغير أنه الحق وأنه الإمام. وكما هو معلوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا وجرى بينهم ما جرى من الاختلاف وكلهم مجتهدون والمجتهد المسلم له أجران والمجتهد المختلف أجر واحد وكونه يطلب من غيره أن يكون معه يعني هذا ليس بغريب لا يعني ما يقاتل معه يعني ما يكون معه في جيشه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن تروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم. الكسر الفتح لا الكسر شبه قسيجة وقوس ربطها قسيجة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وعبد الرحمن بن سروان هو أبو قيس الأودي. وهذا الحديث أيضا شاهد الحديث الذي قبله الذي يعني يتخذ يعني سيفا من خشب بمعنى أنه يعني يتخلص من السلاح وألا يقتل السلاح الذي قد يعني تميل نفسه إلى تناوله والقتال فيه. فلكل إنسان يعني يبعد الأسلحة عنه ولا يقتنيها لئلا يجره ذلك إلى المشاركة في الفتنة وأن يقتل أحد من الناس في هذه الفتن. قال كسروا قسيكم وقطعوا أوتارا وقطعوا فيها أوتاركم قطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم والزموا فيها أجواف بيوتكم يعني ابتعدوا عن الفتن ولا تظهروا وتشاركوا فيها وإنما إلزموا أجواف بيوتكم لأن ذلك أسلم لكم من الدخول في الفتنة وأبعد من وقوعكم فيها. وكونوا كابن آدم وكوني كابن آدم أي الذي يعني ترك الذي لم يعني لم يقتل أخاه ولم يقابل أخاه بالمقاتلة وإنما يعني ترك مقاتلته حتى يكون مظلوما إن قتل ومن قتله يكون ظالما والظالم عليه تبعة الظلم والمظلوم محصل الأجر والثواب وسالم من أن يعني يحصل منه القتل الذي يؤخذ عليه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي عن سهل بن حماد وهو صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن. عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الرحمن بن تروان وهو صدوق ربما خالف أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أشراط الساعة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وأخوكم الحق ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: تكثير السلاح أليس فيه تضييع للمال؟ إذا كان يعني إذا كان من أجل السلامة يعني من الفتن والابتعاد عنها فإنها يعني مفسدة يعني يسيرة في تحصيل مصلحة كبيرة أو السلامة من مفسدة كبيرة. والآخر يقول: أحسن الله إليكم غفر الله لكم، يحصل اليوم في كثير من البلاد الاقتتال بين القبائل والأحزاب السياسية، فهل يدافع الإنسان عن نفسه لو جاءه أحد ليقتله؟ نعم، يعني إذا اعتدى عليه أحد أو يعني طال عليه أحد فإنه يدافع عن نفسه. كلام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن عديسة بنت أخبان. نعم، هو أقول كلامه يعني قال النفس تميل لا يعني يعني قبول حديثها، ولكن ذكر الشواهد التي يعني تعضده، والحقيقة الشواهد هي المعتبرة في هذا، وإلا فإن مجرد يعني كونها ابنة يعني الصحابي وكونها روها عنها ثلاثة من التابعين يعني هذا لا يكفي في الاعتماد على حديثها، لكن لما كان جاء له شواهد فإن العبرة بهذا الذي يعضده، والمقبول هو الذي يعني إذا جاء ما يعضده اعتبر حديثه. هذا يذكر من كتاب نسب قريش لأبي عبد الله الزبيري وجمهرة نسب قريش أن خالد الوليد له أولاد، قال: ولد خالد بن الوليد بن المغيرة عبد الرحمن، والمهاجر ابن خالد، وعبد الله قتل بالعراق، وأمهم بنت أنس بن مدرك الخثعمي، وسليمان ابن خالد وبه كان يكنى، وأمه كبشة بنت هوذة ابن أبي عمرو. من كتاب نسب قريش صفحة 327 وجمهرة نسب قريش للزبير بن بكار الجزء الثاني. من الذي ذكر هذا في كتاب نسب قريش لأبي عبد الله الزبيري صفحة 327 جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار المجلد الثاني 736 ذكروا اسم الأم أيضا. نعم، قال: وسليمان بن خالد وبه كان يكنى، وأمه كبشة بنت هودة بن أبي عمر. على سبق أني رأيت أن هؤلاء الثلاثة اللي هم أبو بكر وعمر وخالد الوليد أن كناهم يعني أنه ليس لهم أولاد بهذا، لكن إذا كان يعني ينبغي أن يبحث وأن ينظر يعني في الموضوع ومن قال بهذا ومن قال بهذا، فالذي يعني جاء بهذه الفائدة يعني من المناسب أنه يبحث الموضوع يعني ويعرف يطلع على الكتب الأخرى ليعرف يعني قال بهذا وقال بهذا. وهذا الكلام للذكر يعني حتى أما ذكرت يعني ذكر الأم يعني يعني يقوي يعني يعني وجود ولد يعني بهذا، لكن من المناسب أن يبحث الموضوع ويطلع على الكتب الأخرى يعني في ذلك، ويعرف من قال بهذا ومن قال بهذا. ومن الكتب التي تعنى بأسماء أولاد الصحابة وتسمية أمهاتهم كتاب رياض المستطابة فيما له رواية في الصحيحين من الصحابة العامري اليمني، فإنه يعنى بهذا الجانب لأنه يعني يحصر أولاد الصحابي ويذكر أمهاتهم مع ذلك، أيضا يطلع على هذا الكتاب ويطلع على غيره، وكذلك يطلع على كتاب الإقاظة وعلى كتب التراجم. هذا الأخ يسأل عن سعد بن سنان ورفعنا اليوم، يروي عن أنس رضي الله عنه تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل، يقول قال عن حافظ حجر صدوق له أفراد، وقال صاحب تحرير التقريب بل ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني والجوزجاني، وقال الذهبي ليس بحجة، وقال أحمد روى 15 حديثا منكرة كلها ما أعرف منها واحدا، ولم يوثقه سوى يحيى بن معين والعجري وابن حبان انتهى. وقال الألباني رحمه الله وثقه ابن معين وحسبك به الصحيح. وقد حسن الألباني رحمه الله إسناده كما في الصحيح، لكن كما هو معلوم الحديث الأول هو مثله. لا هو السؤال يريد ما رأيكم في هذا الرجل بالذات؟ لا هو يعني هو أولا ما حصل منه الانفراد وما جاء الحديث من طريقه فقط، فإذا الحديث يعني ثابت يعني سواء يعني صار متكلما فيه أو غير متكلم، لكن يعني أقول وثقه من وثقه، والذين جرحوه ما ندري وش جرحهم يعني هل هو مفسر يعني ما ندري يعني، لكن من ناحية ثبوت الحديث الحديث يعني جاء من طريق آخر يعني هو مثل الحديث الأول. هو احتسن ذا الخير عن الرجل نفسه. ما الراجح لديكم في سعد بن سنان؟ هل هو صدوق وثقة الحافظ بن حجر؟ هو كلام الحافظ أو أقول الحافظ بن حجر يعني بعد ما ذكر كلام الأقوال العلماء يعني فيه خلص إلى هذه النتيجة، خلص إلى هذه النتيجة. يقول كيف نوفق بين هذين الحديثين، كل مولود يولد على الفطرة، وقول الله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. نعم يعني أن يعني ليس يعني لأحد يعني لا تحصل الهداية لأحد إلا بتوفيق الله عز وجل، يعني فلولا توفيق الله عز وجل ما حصل إلا الضلال، يعني لولا هداية الله عز وجل ما في إلا الضلال، يعني الله عز وجل تفضل بالهداية وفطر الناس على التوحيد وبواهم يهودانهم وينصرانهم ويغيرانهم عن الذي كانوا عليه، وهذا الذي يعني يحصل لهم ممن حصل له الضلال، يعني إذا لم تحصل له هداية الله عز وجل فهو باق في الضلال، لكن لا يعني ذلك أن الناس يعني خلقوا وأنهم خلقوا ضلالا وأنهم يعني فطروا على الضلال، وإنما يعني ما تحصل الهداية لهم إلا بتوفيق الله عز وجل، ولولا هداية الله عز وجل لهم ما حصل إلا الضلال، لكن لا يعني ذلك أنهم مفطرون على الضلال، وإنما يقدمون على الضلال بمشيئتهم وإرادتهم، لكن بتوفيق الله عز وجل تحصل لهم الهداية. يقول أحسن الله إليكم، هل في استئذان عمر لعائشة رضي الله عنها في دفنه بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أفضلية الدفن بجنب بجوار قبر الرجل المعروف بالصلاح؟ كما هو معلوم لا ينفع الإنسان يعني مجاورته لرجل صالح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شأنه ليس كشأن غيره، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني عمر رضي الله عنه يعني أراد أن يكون مجاورا له في القبر كما كان ملازما له في مكة وفي المدينة، فأراد أن يكون بجواره صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقاس عليه غيره. ثم أيضا يعني هذا الرجل الذي دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، وقد شهد له بالجنة وعاقبته يعني طيبة ونهايته حميدة، وأما يعني دفن بجوار رجل صالح من أجل رجع بركته كما هو معلوم المنعم منعم والمعذب معذب، ولا يصل إلى نعيم هذا من عذابها شيء، لا يصل للمعذب من نعيمها من نعيم المنعم شيء، ولا يصل إلى المنعم شيء من عذاب من يكون بجواره، بل لو دفنوا في لحد واحد وفي قبر واحد فالمنعم منهم منعم والمعذب معذب، وأمور البرزخ من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وإلا تدرك الكون هو الحقيقة. يقول ما حكم ذكر الوالد للتسمية عندما يطعم ابنه الصغير؟ إيش؟ يسمي الأب عندما يريد أن يطعم ابنه الصغير، هل له أن يسمي هو له أن يسمع، له أن يسمع أو أن يذكر الله عز وجل عند الأكل وعندما يأكل غيره، يعني هذا في طرد الشيطان، التسمية في طرد الشيطان. وما حكم جمع المرأة شعر رأسها من ناحية القفا؟ إذا كان يعني سيكون يعني على الهيئة التي قال رسولك أسمنة البخت، هذا فيه يعني وقوع في المحذور. وأما يعني كونها ترسله ويعني تجعله وراءها نازلا، هذا لا يشبه هذه الهيئة. يقول: من لم يكثر السلاح في الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم، هل يعتبر قد خالف أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الذي يبدو أن يعني أن المقصود من ذلك هو الابتعاد عن الفتن، الابتعاد عن الفتن، والمقصود من ذلك هو بيان البعد عن الفتن وعدم الوقوع فيها. فمن اجتهد وعرف من نفسه يعني سلامته وبعده عن استعماله لا يقال أنه آثم بسبب ذلك، لأن المقصود مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم منه قد حصل ببعده عن الفتن وعدم إقدامه عليها. والناس يتفاوتون، من الناس من يكون إذا كان سلاح بجواره يعني يتغير حاله، ومنهم من يكون يعني عنده الثبات وعنده الرزانة ولا يكون عنده الخفة التي قد يعني يميل بسببها إلى الخروج عما هو شائع ومطلوب. وهذا يسأل عن اتخاذ السلاح الآن خوفا من الاعتداء أو من اللصوص أو حاجة إليه في السفر أحيانا. لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، لكن يعني مثل ما هو معلوم في هذا الزمان من الفتن والشرور، يعني التنظيم الذي وضعت الدولة كون السلاح يعني يكون مرخصا فيه ويكون معلوما عند الدولة ومسجل، يعني هذا لا شك فيه المصلحة وفيه الفائدة وفيه أيضا العمل على السلامة من الفتن ووقوع ما لا تحمد عواقبه. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.